الأسوأ. نجيب عنه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، هناك مسألة وقع فيها الكثير من الناس عندما يرزق الإنسان بمولود فيموت ذلك المولود بعد عام أو أقل من عام، ثم يرزق بمولود آخر فيموت ذلك المولود في نفس المعاد. يذهب الناس إلى الصحراء وإلى الدجالين وإلى العرافين وإلى الكذابين وإلى النصابين وإلى المحتالين وإلى الكافرين وإلى الذين لا يعرفون أن المقادير بيد من لا يغفل ولا ينام. فماذا يقول الدجال؟ يقول الدجال: إن أخته التي تسكن تحت الأرض هي التي تقتل أولادك. ثم ماذا؟ ما العلاج؟ ما العلاج لهذا؟ فيقول الدجال: لا بد من توقيع معاهدة صلح بينك وبين أخت ابنك التي تقتله. معاهدة صلح. فما هي نصوص تلك المعاهدة؟ وعندئذ يملي الدجال كل ما يطلب من مأكل شهي، يطلب ما شاء من المآكل والمشارب حتى يعقد الصلح بينه وبين أخته الجنية على حد قوله. فما رأي الإسلام في هذا؟ رأي الإسلام في هذا كما قال مولانا جل جلاله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكما قال جل في علاه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا فما حكم الذهاب إلى هؤلاء؟ ما حكم الذهاب إلى هؤلاء؟ يقول سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى ساحر أو عراف أو كاهن فسأله ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وليس بعد الكفر ذنب، كفر صريح بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويوم نام إبراهيم ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يوم نام على حجر مارية أمه يلفظ الأنفاس الأخيرة، وكان إبراهيم ما زال في سن الطفولة لم يتجاوز 16 شهرا من عمره، لم يتجاوز 16 شهرا من عمره، وأخذ سكرات الموت أخذت تتشبث بإبراهيم، وأبوه خير خلق الله ينظر إلى ابنه فلذ في كبده وثمرة فؤاده ويقول بكل صراحة: يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. هذه عقيدتنا. يا إبراهيم، يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. لو كانت المسألة مسألة صلح مع الجن فإن معنى ذلك أن الجن تملك مقادير الله، فمن اصطلح معها أمدت في عمره، ومن كان على خصاب معها قبضت روحه، كأن الجن هي التي تملك الآجال، فمن قال بذلك أو فن ذلك فعليه أن يصحح دينه، فقد وقع والعياذ بالله في شرك عظيم. الآجال، الآجال لا يملكها إلا الله. ولقد كان نبي الله سليمان بن داود كان جالسا ذات يوم مع أحد وزرائه، فدخل عليه رجل في هيئة جليلة وجميلة ووسيمة، ثم لما انصرف ذلك الضيف قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس معك يا نبي الله؟ فقال له سليمان: إن الذي كان يجلس معي هو ملك الموت. فلما سمع الوزير بذلك ارتعبت أوصاله وتفككت أعصابه، وقال لسليمان: أرجوك أيها الملك أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، فما كان لي أن أجلس في مكان جلس فيه ملك الموت. يريد أن يهرب من الموت إلى بلاد الهند، ونفذ له سليمان ما طلب، وحملته الريح إلى بلاد الهند، وبعد ذلك حضر ملك الموت لسليمان وقال له: يا سليمان، أين الرجل الذي كان يجلس معك؟ فقال: حملته الريح إلى بلاد الهند خوفا منك. فقال له ملك الموت: إنني لما رأيته جالسا عندك عجبت لذلك، لأن الله تعالى أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند في ساعة كذا، فلما رأيته عندك عجبت وقلت: سبحان الله، إن الله لا يغير الزمان ولا المكان. ولكني عندما ذهبت إليه في بلاد الهند في المكان الذي حدده الله رأيته في انتظاري فقبضت روحه هناك. هناك قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم،